هناك يعني في فرق في الحقيقة، أو قد يكون هذا استثناء، المتاجر يشتري بضاعته من الخارج، فالعملة الورقية نعم. فالعملة الورقية خاضعة للصعود والنزول، نعم. فهو تحسبا هو طالب بضاعة وتستحق يستحق الدفع بعد شهرين. الآن هو يتحسب يرى أن العملة الفلانية في صعود أو قد تصعد في المستقبل نتيجة التقارير، فهو يشتري من الآن على أمل أنه عندما يدفع يكون سعرها يعني يكون استفاد، لكن قد يحصل العكس وقد لا يحصل العكس، وهي قضية تتكرر لأنه طلبيات على مدار السنة. فمن هذا الباب يشتري العملة، وعندما يحس أنه بدأت الخفض يبيعها فكأنه تاجر العملة، ليس لغرض مثل الصرافين ولكن لغرض تغذية تجارته. على كل حال، شو غرض الصرافين يا أستاذ؟ هو التجارة بس بالعملة، بس الغرض ثمرة التجارة، فهون اختلفت الصورة فقط. أما الثمرة الغالي هي متحدة، لا سيما وانت ذكرت انه هو لا بيشتري لانه بده يسدد بعد شهرين، فرخصت هذه العملة التي بده يسدد فيها، ركعت واشتراها بجود ايش؟ يصاب بالعكس، وهي مشكلة التجارة بالصرافة. سيئة مشكلة مشاكل، شو مشكلة انها لا تحلل يعني؟ اي والله لا تحلل، التجارة بالعملة لا تحلل، بدها حل المشكلة. ما الضرورات بارك الله فيك لها يعني معنى ضيق جدا، يعني واحد بده يمرض اذا ما اكل شيء محرم مثلا، فهذا ليس كالذي يريد يوسع تجارته فيرتكب محرما. ما بجوز ابدا. خمار يا استاذ، وانت شايف الواقع، الواقع يعني بيساعد تماما على فهم الحكم الشرعي. نعم. صورة أخرى نفس الموضوع، يعني لنفرض إنه أنا بعت زبير بضاعة سلفا بدي أستورد له إياها، وقيمتها اليوم بالعملة الأجنبية 10,000، حتى أضمن أنا إنه أضل بنفس السعر. مثلا أنا حسبت حسابي لما بعته إنه سعر الجنيه الإسترليني اليوم مثلا نصف دينار، فرحت اشتريت هالعملة هذه وحطيتها عندي حتى لما يستحق الدفع بعد كذا شهر اكون انا لا خسرت ولا ربحت، حسبت حسابي انه انا على العملة قيمتها اليوم، فهذه ما هي متاجرة مع اني انا اشتريت تصرف، بجوز لما ادفع انا تكون ارتفعت او انخفضت او صار فيها ما صار. لا ما هو نفس الشيء، تلفي تماما عن الصور اللي كنا نخي فيها، ما اروا فيها بل بالعكس هذا يتحفظ ان لا يقع في مشكلة مخالفة للشريعة. تفضل. ما يحصل حقيقي انا فهمت من الحديث انه العمل الورقية او البنك ليس لها قيمة، انه لها قيمة اعتبارية، وفضيلتك افترضت انه هالقيمة الاعتبارية عم تحددها الدولة صاحبة العلاقة، لكن مو هذا اللي بيحصل. الذي يحصل ان هذه العمل الورقية اما ان تكون مدعومة بأرصدة ذهبية او بسلة عملات بسموها، او ما يحدد حقيقة القيمة الحقيقية للعملة ليست الدولة ذات العلاقة. يعني مثلا كثير من الحالات ان عملة بلد معين تحدد قيمتها من بلدان اخرى نتيجة ميزان المدفوعات والتبادل التجاري بين دولة اخرى، فلا يحددها قيمة الناتج القومي او هي مجموع السلع والموارد التي تنتج في تلك الدولة. دولة فجأة يطلع عندها بترول، فبصير عندها خيارات في بعض الأرض ما كانت موجودة، ترفع عملتها بدون رأي منها. فما يحدد القيمة الحقيقية لهذه العملة الورقية التي هي رمز لأرصدة موجودة سواء خيارات او ذهب، زائد المعاملات التجارية بين بلد واخرى. فما عادت قيمتها محددة فقط بفرمان بتطلع الدولة او برغبة الدولة المعنية. وقد يكون عكس تماما، ان دول اخرى تتآمر حتى تخلي دولة معينة ترتفع قيمة عملتها وترتفع قيمة اوراقها حتى تقلل من صادراتها الى الدول الاخرى. فما بيحصل اليابان مثلا وامريكا بيحاولوا مثلا انه دائما يخلوا اليابان بهمهم انه دائما الدولار يكون عالي حتى الناس ما تستورد من امريكا، تلاقي غالي تستورد من اليابان. امريكا تعلن انه بدها تخفض حتى هي تعمل العكس. فليس دائما، خلينا اقول حتى اكون ليس دائما الدولة هي التي تحدد او تتحكم في تقدير قيمة عملتها الورقية. معليش انا بمشي معك في هذا، لكن لست معك في قولك في اول كلامك، وان كنت بالاخير فقدت الموضوع. ليس هذا فقط، فمعنى ذلك ان هذا ممكن وهذا مشاهد ايضا، وما ادري كيف انت يعني طلع منك التعميم هذا في اول كلام. مشاهد ان الدولة خاصة امريكا لتضرب بعض الدول الاخرى ترفع وبتنزل حسب مصلحتها الشخصية برفع الفوائد. نعم برفع الفوائد هذا هو. بس لكن كونه هذا هو السبب الوحيد، انا ما بقول يعني انا ما بقول سبب وحيد، لكن على كل حال المسألة داخلة في موضوع مخامرة ما بينضبط الامر. ربنا ليش حرم الميسير القمار؟ هو لانه مو قائم على اسباب كونية طبيعية اذا الانسان التزمها مثل التجارة المباحة، ففي الغالب بينجح وان كان احيانا بيخسر ما في مانع. فهذه تشبه المخامرة تماما، ولذلك الانسان انا اقول لا يمكن انسان يعيش في بلد له علاقة في بلد اخر الا انه يضطر يحول عملة، لكن القصد انه ما يتخذ ذلك تجارة، لانه هنا يقال في حكم الضرورات يعني، والا خسر ماله خسر تجارته كلها اذا كان ما بده يعمل المبادلة الضرورية يعني. خاصة الصورة الإجابة أبو محمد آلفا يعني. أنا هاي بدي أحكي فيها، أنا ما فهمت أبدا أي فرق بين الصورة اللي جابها زهير والصورة اللي جابها طاهر. زهير قال أنا بدي أستورد بضاعة من بلد ما في الخارج. أنا أعلم الآن أن قيمة الاسترلين اللي بدي أستورد فيه منخفضة. وأنا بخاف إنه بعد شهرين لما بدها تيجي البضاعة وبدي أسدد راح ترتفع قيمة الاسترليني، فأنا أشتري حاجتي من الاسترليني لاستيراد تلك البضاعة الآن وأحوله وأضمن بذلك أن أشتريها في السعر الحالي. مثل ما قال طاهر أنا متفق مع زهير، أبيعها البضاعة ب10,000 دينار الآن السعر يقابل 10,000، إذا أنا بشتري الاسترليني الآن وبحجزه وبجيب البضاعة. الصورة ما في فرق، الصورة ما في فرق، لكن الفرق في القصد. القصد هو انه هذا السعر الان 10,000 بدون زيادة ونقص. هنا صح ولا لا؟ انه يعني بينما هنا في فرق كبير انه بده يستورد باقل ما يمكن. هذا هو الفرق. الفرق انه هو زبون حاضر، هو زبون حاضر ومطلب معه. أنا زبوني ما دعاك الضغط اللي تيجي بدأ بيحليش. الصورة تختلف، أنا أتكلم عن القصد، أنا وافقت معه هذه الصورة هي عين الصورة هي. لكن القصد شتان بين هذا وهذا، فأنت ألا راح تقول الصورة واحدة. أنا ما خلفت خلفت شيء بس انا اعطيك صورة ثالثة هلا تقول خامسة وثلاثة وثلاثة هلا في بعض الاتفاقيات يا استاذ. لا يا استفسار لا معليش معليش بس راح فيك المؤنة في ظني. الصور والشكليات تتعدد بحيث لا يمكن حصرها، لكن انما الاعمال بالخواتيم. الآن أنا آخر شيء تكلمت مع أبو يحيى أنه ما في إنسان يعيش في بلد إلا بيضطر يجي عملة مثلا من بلد يجي يصرفها في البلد اللي عايش فيه، وحكينا هذه الصورة. اذا ماذا كان جوابنا بالنسبة لهذه الصورة؟ هذا هو. لكن هي الصورة من حيث الصورة هي. اذا نحن بدنا نشوف ليس الصورة فقط، وانما الباعث على ارتكاب هذه الصورة وتلك، فمن حيث الشكليات كلها سواء، لكن تختلف المخاصص. فبين واحد مثلا اجا عملة عراقي، شو بده يسوي فيها؟ بده يضطر انه يصرفها هنا، لانه عايش في بلد عملتها الدينار، والعكس